فتك المجوس بشامنا وبنيها فتك المجوس وتفننوا في كل ما يؤذيها فتك المجوس وأعانهم حزب خبيث كافرون فتك المجوس أشقى البلاد ولم يزل يشقيها فتك المجوس هتكوا بحقد كل ستر ويلهم ولهوا بأعراض وعثوا فيها فتك المجوس جيوش أمتنا تغط بنومها فتك المجوس وكأن هذا الأمر لا يعنيها فتك المجوس الشاب محيا أشاوس أمتي هبوك أسد الغاب كي نحميها وتواثبوا يا قوم هذا يومكم فالبذل بالكلمات لا يكفيها لا تتركوها بين أنياب العدا لا تتركوا نار الأسى تفنيها فأنينها أجمل العيون من البكاء فإلى متى يا أمتي نبكيها يا أمة الإسلام ذلك قصة ولسان حال هواننا يرويها أعداء أمتنا توحد صفهم وصفوفنا اختلفت فزادت تيها عودي إلى نهج الرسول وهديه لتعود أمتنا إلى ماضيها وتعود للأمجاد بعد تغيب وتكون مصدر قوة لبنيها فمتى استقامت أمة وتقيدت بشريعة الرحمن لا يخزيها رحمك يا ربي بأمة أحمد من ذا سواك إلهنا ينجينا فلقد كسى الضعف ثوب مذلة ولظى الهوى بنار يصليها وعدوها ملك الزمام فسامها سوى العذاب ولم يزل يدميها فمن عليها يا كريم بعزة واجعل لها يا رب ما يحييها.